كما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوما فعلوا خيرا فعلوا على درج العليا درج هواك وما لا يجوب فهموا المعنى فهموا معنى وبذكر الله لهم نجوب I did.